السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا. ما زال حديثنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وندور حول حديث لكل داء دواء. أتطرق فيه إلى حجب وعوائق قد تكون عوائق للراغب والسائر إلى الله سبحانه وتعالى، وكان على رأسها أمر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالأصل أن الإنسان هو منتمي لأبيه آدم عليه السلام، وآدم قصته أبرز ما فيها هو أنه قد ارتكب ذنبا وتاب منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينسبنا إلى أبينا، فبيقول كل ابن آدم خطاء، فده طبيعي جدا. هو اللي مش طبيعي اللي بعدها، إن الجزء الثاني والشق الثاني من الحديث لا يكون موجود في الناس، وهو أن خير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقسم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، يعني لو الناس ما بتذنبش وتقع في الخطايا وبيمارسوا بشريتهم، لذهب الله بكم وجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فده بالأحاديث دي وغيرها بتشير إن طبيعة الإنسان هو الذنب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ما من مؤمن إلا وله ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب. بعض الناس أحيانا الشيطان يجيله ويقول له، هميجي موضوع الاستغفار مثلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، خلاص في رواية 100. في يقول هو لما بيستغفر بيستغفر من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لشهود التقصير والذنب. ودي من أكثر الآفات لمن ظاهرهم استقامة. الشيطان بيدخل له من الباب ده، يقول له انت، هو بيقول له استغفر الله. ده لو بيقول وعنده ورد حقيقي في حضور للقلب مع اللسان في الاستغفار، فهو يجي الشيطان يقول له: على فكرة احنا بنستغفر ليه؟ لعلو كعبنا، لاننا سيرين خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا بس بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مش زي مين؟ مش زي الاوباش، الناس اللي تتلطخ بالذنوب والفواحل المعاصي، دول احنا بعيد عنهم. وحتى لو ما قالش كده ما بيقولهاش من باب التواضع، لكن هو من جواه شايف هو حقيقي. يا شيخ حقيقي انا فعلا مش مريض ذنب، يعني انا برضه، يعني خليني نتكلم بصوت عالي، انا فعلا مريض ذنب. انا ما بين ركعه وركعه في ركعات، وما بين صفحه وصفحه في وقفات وتاملات. انا مش عاوز اقول لك والله العظيم قبل الفجر انا كنت بعمل ايه. أنا ما بستغفر عشان أكون من المستغفرين بالأسحار، مش عشان أنا عندي مشاكل تودي النار، لا. ده اللي بيشوف الفكرة دي وعنده الفكرة دي، لو تنزلنا معاه هو عنده خطر كبير جدا جدا في إيمانه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن، فهو مؤمن ولا مش مؤمن اللي بيقول الكلام ده، إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. هو الأصل أنه ليه ذنب، لكن لغفلة ولحجب بينه وبين محاسبة النفس وقع في الفخ. عشان كده مهم جدا أن من ضمن أدعيتك وأنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى أن يبصرك بذنوبك، أن يبصرك بذنوبك عشان إيه؟ تلهج بذكر الله استغفارا وأنت حاضر القلب. مهم الأحاديث دي بتقول لنا أن الذنب ملازم للعبد، شاء أم أبى حتى يلقى ربه. لو في أخ من الإخوة هنا نرد في كم يوم في رمضان على مصر ماشي 14 ماشي، لو في أخ من الإخوة العاديين بيختم كل 3 أيام ختمة من كتاب الله، آخر 5 أجزاء منهم بيختمها إيه في وتر بالليل، الراجل ده إيه رأيك فيه؟ نجم ده صح؟ تصدق في الـ14 يوم اللي إيه دول بكل ما يملك من مال، إيه رأيك في الراجل ده؟ الراجل ده جامد ولا مش جامد؟ طيب اسرح بقى مع القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والصواريخ اللي رايحة جاية دي، خلاص هو من ضمن الناس اللي في الـ14 يوم دول قاتل في سبيل الله. يعني واقف مع مين مش مهم، المهم هو في سبيل الله. خلاص ايه رأيك في الراجل ده بقى؟ وأمه راضي عنه وأبوه راضي عنه والنبي راضي عنه ماشي، وجالك الراجل ده بقى بعد صلاة الفجر قال لك ايه؟ بقول لك يا عم الشيخ ما تديني كده ايه، علمني حاجة كده أدعي ربنا بيها، قل لي أي حاجة كده ايه أقول يا ربنا، تقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ احنا لو فعلا في حد كده هنقول له ايه؟ يا عم انت بس انت ارضى عنا صح؟ انت تدعي كده سال الله أن نلحق بك، هو ده اللي انت تدعيه. أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بقى مهاجر ومجاهد وراضي عنه النبي وطلع من ماله مرة واثنين وثلاثة، يعني ايه معدي كل اللي احنا قلناه ده، وداخل للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا رسول الله علمني، قل لي دعاء أدعو الله به. قال له ايه بقى؟ اللهم إني ايه ظلمت نفسي. هو النبي بيقول له ايه؟ بص بيننا وبينك كده الملائكة مش واخدين بالهم، مش هياخدوا بالهم، هيعرفوا ان انت ايه بتقولها تواضع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أما وقد أنت أبو بكر الصديق، أنت ليك منزلة عالية قوي بقى، ليك شهود عالية قوي، فكلما صعدت كلما رأيت، ولذلك لا ترى ظلمك لسفولك. هو في منازل كده هتشوفها لو أنت طلعت فوق، فأنت مش شايف عشان أنت مش فوق. فكلما صعد العبد في علاقته بالله كلما شهد تقصيرا يذوب حياء أمام الله سبحانه وتعالى عشان إنه وراء. ولذلك أكثر مخلوقات تشهد ما لا يشهد الناس، مين هم؟ الملائكة. في بعض الآثار أنهم ييجوا يوم القيامة يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا احنا ما جبناش اخير، ما عملناش كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في ذرة من جسده ولا روحه الا بزل في ذات الله سبحانه وتعالى، ويرجع من الطائف وكل الضغط اللي حصل له ده شعاره ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. غضب اهم حاجة، بس ما يبقاش في غضب. استحضار المعنى ده، هو أكثر من استغفر وتاب إلى الله لأنه علم الله سبحانه وتعالى. لذلك أخشى الناس لله هم أعرف الناس بالله، فأي عبادة تحس إن هي ادتك دايرة الأمان لدرجة إن الموضوع الاستغفار عنك ضعف، خلاص يبقى. عشان كده الاستغفار لا يضعف مع إنسان عنده علو همة في الطاعة إلا لغفلة ولرؤية لنفسه. يعني ليه العبادة دي مش عالية في حين ورد القرآن عالي وورد النفقة والنفقة عالية وكل حاجة عالية والقيام، مش معنى ده منخفض إن هو لا يرى إن ده مستحق، هو يرى إن هو إيه وراجل رصيد حسنات عالي عالي عالي، فلكن الناحية دي ليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له في المجلس الواحد، مجلس واحد تبقى قاعد كده قاعدين تسمع وتعد للنبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ 100 مرة. ايه ده بقى؟ ويقول اني لا استغفر الله واتوب اليه. طب وانت تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر استغفارا لسانيا وليس له حضور قلبي؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. يا جماعه يتوب، يعني يتوب استحضار اليه التوبه، المعنى ده مهم جدا جدا. اذن احنا كلنا الاصل فينا اللي احنا ايه، طول ما انت بتتنفس الاصل فيك ان الذنب ملازم لك، ملازم لك. ولو ما فيش ذنب الا الغفله انك مش شايف فده ذنب كبير، فسال الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الشبوره. لكن سبحان الله في ذنب من الذنوب بيعدل مقت الله سبحانه وتعالى على العبد، نسال الله العفو والعافيه. الذنب ده يسرع النكبات. احنا اتفقنا دلوقتي ان كلنا مذنبين وكل ابن ادم مذنب، صح؟ القاعده دي حطها كده على اليمين، قدامها على طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى. يبقى الكل بيغلط والكل ايه، الا صنف واحد ده مش هيعدي بقى، ده مستثنى، ده اللي هيستثنى من العافية. عارف كتير منكم عارف تكملة الحديث، بس حاول ينسى انه عارف الحديث، بس امسك كده قاعدتين وحطهم قدام بعض. ربنا يعلم ان الاصل انك هتغلط، وفتح لك باب من هنا للسماء قال لك والاصل ان انا هعافيك. ده يخليك تعمل ايه بقى؟ ادهنك بقى على طول تلهج بشكر ربك، صح؟ بس هو شرط واحد عشان تاخد العرض والمعادلة دي. ايه بقى هو الشرط ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري، عشان الشيطان يوزك يقول لك على فكرة الحديث ده فيه في صحيح البخاري أصلا. قال كل ابن آدم معافى. ويا ترى بقى معافى فين؟ معافى في الفضيحة يوم القيامة، ولا معافى من ايه؟ كل انواع العافية. ولن تسأل الله سؤالا اعلى وافضل من ان الله يعافيك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، بيقول له ايه يا رسول الله علمني دعاء ادعو الله به. والمناسبة ده تمرين كده ممكن تتدربوا عليه، بس بعد رمضان عشان مش تضيعي وقتك، روح تتبع الصحابة اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء، شوفوا الأدعية اللي هو ايه خاص بيها ايه الصحابة. فقال له انا عاوز اتعلمني سؤال، فقال سال الله العفو والعافية. فهو خدها كده ايه يعني، عارف كده، وفي حاجة تانية عارفة كده، لما يجي واحد كده يسأل شيخ يقول له شيخ انا عندي هموم وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي مشاكل وبتاع والكلام ده كله وعندي معصية وبتاع وتنصحني به، فالشيخ يقول له بالاستغفار والدعاء، فيقول له ماشي وانا دي بعملها وايه كمان. هو مستقل اللي الدعاء ده، هو مستقل. فهو العباس كأنه رضي الله عنه استقل الموضوع يعني. فجي بعد شوية كده برضو يروح قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده ويقدم خطوة ويأخر خطوة، وقال له ما علمني دعاء أدعو الله به. قال يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية إنك لن تأخذ بأكبر منهما، مش هتاخد أكتر منها، لن تأخذ أفضل من هاي من هذين. عشان كده دايما هجيرك الدعاء بالعفو والعافية والاستغفار. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن قدر أن في أذكار الصباح والمساء للي بيقولها أن فيها الإيه؟ الأدعية دي وفيها الاستغفار ده. كان الإمام أحمد أظن كان بيقول لابنه يا بني عود لسانك أستغفر الله، طول ما أنت ماشي كده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مش عم تشوف واحدة تقول أستغفر الله، لا هو على طول خلاص ده أنك قولي أستغفر الله. فلعل يجي وقت من الأوقات تكون أبواب الإجابة مفتوحة، فأنت تقول استغفر الله قد غفرت. طب إيه الأصل في إشارة مرور؟ طب أنت كده عادي جدا وأنت سرحان وبتاع، بس أنت عودت لسانك هذا الاستغفار. فسبحان الله، فكل أمتي معافى إلا المجاهرين. طبعا الحمد لله أن احنا مش مجاهرين، صح؟ هنشوف هذا احنا من المجاهرين ولا لا. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. أين نجد مثل هذا الرب في تعامله وتودده وترحمه لنا جل جلاله؟ شوف سبحان الله ربنا به إيه؟ ربنا حي ستير. من ستر الله، من حبه للستر، إن الإنسان الذي يتجاوز الحدود مع الله ويغلط ويرتكب الذنب، والذنب ده في حق مين دلوقتي؟ في حق الله، صح؟ تتفاجئ إن الشرع يجي يقول لك إيه؟ العبد ده عمل ذنب في مين؟ في حقنا، صح؟ اخرج انت مننا، اطلع انت بره كده. طب يا رب ده عمل الذنب ده في حقك انت، انا هفضحه. فيجي الشرع هنا بقى يخوفك من حاجات. واحد، لو فضحته انت متعرض للفضيحة يوم الفضائح يوم القيامة. انت شوف انت كده النهاردة، احنا اصلا طبيعي طبيعي انت ممكن اللي يجي يقول لك: بص والله انا يعني مش حابب اتكلم في الموضوع ده، بس فلان عمل فيك كذا وكذا وكذا، وقال فيك امبارح كذا وكذا، واتكلم عليك وسرق من فلوس اللي المؤسسه امبارح بتاعتك. انت مهما كنت متضايق، بس الراجل ده هيبقى ليه حظوه، جزاه الله ايه خيره، صح؟ مش شره، ان هو ايه جه نبهك وجه قال لك. لكن سبحان الله، ليس كمثله شيء. يقول لك رقم واحد: لا تتتبع عورات المسلمين. طب يا رب الموضوع ده لغاية امتى ما تجيبش سيرته؟ لغاية ما تدخل قبرك ما تجيبش سيرته. يبقى انت غلط، وبعدين قال لي كل العيون اللي شافتك محدش يفتح الموضوع ده، محدش يتكلم في الموضوع ده، خلاص؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها للصحابة، لهزال، هزال ده قريب ماعز رضي الله عنه. فماعز لما ارتكب الخطأ وارتكب الفاحشة، خلاص، راح لأبو بكر فبيستشيره، بيقول له: أنا وقعت في الذنب كذا وكذا، أعمل إيه؟ أنت لو كان أبو بكر الصديق على النبي يا نجم، أنت ده في حد في الموضوع، أقول لك روح لأبو عمر الأول، خلاص. فقال له إيه؟ أستر نفسك وتب بينك وبين الله. ما ليه؟ هو أحب الناس لأبو بكر مين؟ النبي، صح؟ بس هو علمه إن الرب ستير، فقال له إيه؟ أستر نفسك. هو الذنب من جوه قاعد يولع في قلب مين؟ ماعز. فراح لعمر فقال له: ماذا قال لك أبو بكر؟ قال كذا، قال: أستر نفسك. رغم ان عمر اصلا السيف دايما جاهز، خلاص، بس هنا لا، فهم كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. في فرق انك تحط طبعك في الطاعه، وفي فرق انك تخلي الوحي يهذب طبعك. فقال له ايه؟ المهم راح لهزال، قال: لا ارى لك توبه الا ان تذهب الى رسول الله. روح للنبي، ما ينفعش. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهزال برضه رحيم، وشايفه دايب، راح لأبو بكر وعمر ومفيش حل. ما انت هتيجي الهزال، اطلع على النبي هو اللي يشوف لك الحل. فلما راح للنبي هنا رفع امره للقضاء الشرعي. فلما النبي عرف القصه قال له لفظ: احفظوا الغيب ما تخشوا قبركم. قال له: والله يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يستره عن مين؟ عن النبي، مش على جروب. والله كنت بحذر الإخوة، ولا أصلا حكيت لفلان وفلان وفلان وفلان. ده هي بس الوحيدة اللي أنا قلت لها مراتي، وهي على فكرة مراتي بفضل الله في موضوع الأسرار ده، اللهم لك الحمد. بس هو في جروب فيه 1000 أخت، هي إيه برضو دول من اللي اسمهم كاتمات الأسرار، بنرمي أي سر من 1000 بنكتبه هنا، عشان كلنا بنكتم السر، بنكتمه فعلا. نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمهم، فيجي الواحد يذنب الذنب فالرب ستره. وبعدين يقول لي اللي شافه محدش يتتبع لعوراته. لا أصلا أنا حاسس إن الستارة قاعدة مال تتحرك، أنا حاسس إن هو، طب أنا هحاول أعمل حسابه ويرتبط بحسابي. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. تسريب عاجل لإمام الجامع فلان الفلان، ليه؟ وكان ما سطرش الناس. طب وكده وبس؟ لا، يرغبك ويقول لك عما تسطره هسطرك يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هسطرك. شوف الجوائز التحفيز قد ايه عشان تسكت. طب الموضوع يرتقي بقى فين؟ الستر يدنه لغاية معنا فين؟ ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، فيقف الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول الله له يا فلان اتذكر ذنب كذا وذنب كذا، سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك في الاخره. خلاص، فشوف الستر يدنه معاك لغايه فين. طيب تخيل بقى السلسله دي كلها اللي انا طولت فيها دي عشان اقول لك ايه، يجي واحد بقى بكل سلاسه يضرب الايه الفكره دي، ويروح بقى ايه يقول له يا رب انت مرتب الدنيا دي كلها عشان تسترني؟ اه لا، حجاب الستر ده انا امزقه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، وعلى فكره سبحان الله الحديث ده من ود الله جل جلاله، إنه يقول لك خلي بالك الموضوع ده زي كده بالظبط، اليأس والقنوط من رحمته، من رحمة الله سبحانه. هتيأس من رحمته هتقرب من كفر. الباب ده أصل اليأس من الرحمة كأنك بتتهم الرحمة، اللي هي إيه؟ إن هي لا تسع لي ولذنبي ولمشاكلي. فده مش يعني مش نبلة حلوة قوي منك ان انت قاعد بتشد على نفسك وانك ما شاء الله عليك وبندمان، لا لا لا لا، ده الظاهر. لكن الحقيقة المرة انك ضيقت رحمة الله سبحانه وتعالى، شايفها ان هي ضيقة صغيرة عليك. يبقى هو سبحانه وتعالى يقول لك رحمتي واسعت كل شيء، وانت تقول لكن لم تسعني، لا، يبقى ده كفر بقى. نسأل الله العفو والعافية. نفس الكلام هنا بقى، ربنا سبحانه وتعالى العبد ده واحد عمل ذنب، خلاص، اللي يعمل بقى شرب سجاير امبارح، فجاي بقى الصبح يقول له يا اخي والله اول مره اجرب السجاير على السحور، تحفه، حاجه كده سبحان الله، والله العظيم هتروق بالك. انا طول ال 14 كنت مصدع، اول يوم اصحى الاقي نفسي رايق والكلام ده كله. طب انت دلوقتي بتتكلم ليه؟ يعني إذا كنت لابد، كنت ولا بد فاعلا هتذنب، خلاص كده كده هتعمل ذنب، ما تخلوش ذنب مركب. اللي هو يبقى الذنب المركب، عارفين عما بتروح عند مش عارف في أي مصلحة كده وبتاع، وبعدين تلاقي مدام نرميني تقول لك هات دمغة من الدور الرابع، فتحط الدمغة دي، انت عملت الذنب، عاوز تحط له دمغة ايه؟ عدم العافية. ايه عدم العافية؟ عدم العافية، عدم العافية، قول له. عشان كده لا يحل ليك انك ايه؟ انك، والمجاهرة مجاهرة لسانية ومجاهرة بصرية. لسانية يعني يا فلان يا جماعة امبارح حصل 1 2 3 4، طب اللسان بقى الحال، لا، اللي بيعملها قدام الناس. لذلك احدى الاشكالات الخطيرة المرعبة ان الشيطان وصل الناس ان يتصالحوا مع المعصية الجهرية، ويبقى الموضوع ده الاصل، الاذان بيأذن خلاص والناس قاعدة على القهوة، ودي مشكلة كبيرة انه تارك الصلاة دلوقتي. بس دي خفيفة. ليه خفيفة؟ لان لو كان تارك الصلاة ومش قدام الناس كده عامل الذنب ده، دخل في العافية ولا مش دخل؟ مع عرض ان ممكن يعفو ويعفى عنه وعرض العافية، لكن الخطر فين؟ في الظهور قدام الناس. طيب انا مبتلى يا عم الشيخ وبشرب سجاير، اعمل ايه؟ اشربها حيث لا يراك احد، اتدرب على كده، اقفل على نفسك الباب، خليش ولادك يتفرجوا ولا مراتك تتفرج، طب قدرا شافوني وبقى عارفين اللي انا بعمل كده؟ مش في الشارع يا سيدي. الكلام ده لا تستهون، ما تتعاملش معاه، لان الشيطان هيجي يقول على فكره الموضوع ده هو كبره قوي، يعني على فكره الموضوع مش زي ما هو بيقول خلاص، ويبدا بقى يصغر لك الموضوع ويصغر لك الموضوع، تتفاجئ يوم القيامه ان الموضوع طلع كبير جدا. وقابل بقى، نسال الله العفو والعافيه. وهنيجي نشوف ان شاء الله في اما نيجي نكمل ليه المجاهره دي مرعبه، لانها تمزق المجتمع تمزيقه، بتضيعه كده. واول واحد اكل السمك في في في قصه اصحاب السبت، هو عمل ايه في الاول؟ خدها في الايه، في الهدوء كده، وبعدين راح قال لواحد، قال له بقول لك ايه، الدنيا سالكه، موضوع بقى ان ينزل عذاب والقصه دي لا، حط الشبك الجمعه وخدها لحد خلاص. وممكن على فكره لو السبت مسكت السمكه طالما ما خدتهاش البيت وربطتها في الصناره خلاص، خدتها ما خدتهاش، بس خلي بالك الموضوع ده بيني وبينك. ها بعد كده عملوا حملات ليه مع رحله صيد الجمعه ورحله رمي الشبك الجمعه، تقول طب هناكل امتى؟ يقول لك لحد. ايه اللي حصل بقى هنا؟ العذاب البئيس، نسال الله العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اجتنبوا هذه القاذورات، اي الذنوب التي نهى الله عنها. شوفوا سبحان الله، كل ذنب بتعمله، عارفين كيس القمامه كده بقى بامبرز وبتاع والقصه دي، كنت حاجه ممكن تلبس انت تحط الكيس ده عليك، نسال الله العفو والعافيه. فاجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها يعمل إيه يا رسول الله؟ فليستتر بستر الله. شوفوا جمال التوجيه النبوي، بيقول لك طب لو واحد واقع يعمل إيه؟ فليستتر بستر الله، يقول له هبعت لك صفحة إيه فيها صور إيه وهتعجبك ومش عارف إيه والكلام ده كله. ده عمل إيه دلوقتي؟ وخلي بالك هيجي واحد يقول لك على فكره فين انت ليه مش عندك ايثار كده؟ انت ليه مش بتحب لي الخير؟ يعرفك مثلا انك بتشتري سجاير من طريق معين مخفضه مثلا، واحد يقول لك انت ليه مش بتقول لي تجيبها مني؟ اوعى في المعاصي والحاجات دي، خليك هو جايب كلب كده معين وانت ده تحفه وجايبه في البيت وبتاعه، كل يوم بيسحب ايراد، كل يوم شغال ايراد، خلاص خلاص هو جاب كلب. اوعى حد يسألك جايب الحاجة دي منين وتدله تقول له بص بنجيب من هنا وبتاع، بس خلي بالك بيضحكوا عليك في الصفحة، اعمل 1 2 3 4 خلاص، وروح للحاج عادل وقول له أنا من طرف عبد الرحمن. أنت ليه مصمم تشيل فواتير غيرك؟ طب لو أنا فعلا كنت عامل المشكلة دي كلها وكنت مبهدل الدنيا ولخبطت، ده أنا عامل نادي المجاهرين، أعمل إيه في الموضوع ده؟ لا سهل جدا، إنك تعزم عزم تقول له يا رب من اليوم عزما اكيدا واقلاع تام على هذا الامر. خلاص الاصل في الذنب ان هو يكون فين؟ ان انا لن اي يكون. وبعض الناس يقول لك ايه، على فكره انا ما بخافش من حد، انا ما بخافش الا من اللي خلقني، عشان كده بعمل الذنب قدام الناس عادي جدا. لا اسمها ده جرأه وفضيح، لو بتخاف من اللي خلقك، طب اللي خلقك بيقول لك لا تجهر بهذا الذنب. مشكله قوم لوط لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر فعلهم، فعل شنيع جدا، بس من ضمن الحاجات الشناعة بتاعتهم كانت ايه؟ وتأتون في ناديكم. يعني ايه ناديكم؟ النادي ده بالذات ما ينفعش ايه؟ وتأتون في ناديكم المنكر. طب لو ما كانش على الملأ؟ هو برضه ذنب، بس مش زي ما يكون ايه؟ في الملأ. واخدين بالكم؟ ولذلك خطر الناس اللي بتمثل والناس اللي بتطلع والزخم بتاع مواقع التواصل، صفحتك دي ممكن تبقى ايه اسمها؟ صفحة المجاهر. فخلي بالك، صفحة اللي بيكتب، اللي بيعمل ذنب، اللي بيعمل كذا، فالحاجات دي لابد ان احنا نركز جدا جدا فيها. ارجع واختم بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل امتي معافى. انت معاك العرض ده، عاوز تبقى تحت العرض ده ولا عرض إلا المجاهرين؟ اختار انت بقى، عاوز تبقى تحت المعافين جعلنا الله وإياكم من أهلها، ولا الناحية التانية؟ الأصل احنا اتفقنا ان كلنا ايه؟ مذنبين، صح؟ لكن اتفقنا ان كلنا معافين؟ لا، في اتفاق على الأولى، التانية مش كلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا من أهل العافية. أتكلم إن شاء الله بعد كده على عقوبة هؤلاء وليه الذنب ده واخد المساحة الضخمة دي الكبيرة ديت وإزاي نتوب منه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.